ومن أنك ترى الأرض خاشعة يوم

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة تخرج من